باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. تقول باب باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مثل البخاري الشيخ رحمه الله يعني صنع هذا كصنيع البخاري في صحيحه. والبخاري في صحيحه على ثلاثة أصناف: تارة يضيف فيقول باب كذا، وتارة يقول باب فتقول باب وتكمل، أو تقول باب وتسكت ثم تكمل الكلام. فهذه ثلاثة أصناف في البخاري جارية في هذا الكتاب. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب الصنف الثاني. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بس ما تقف. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة من أن تعظيم صفات الله جل وعلا، وسواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل، هذا من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا. فإن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته يكون بأنحاء وأشياء متنوعة، ومن ذلك أنك لا تسأل بالله أو بوجه الله أو بصفات الله جل جلاله إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. فقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل، هذا نفي، والنفي هنا مضمن للنهي المؤكد، كأنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه، وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا. لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، فلو فرض أنه يختار هل سيقع أو لا يقع، فإنه ينفى وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته. لا يسأل بوجه الله. وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه، وهو غير الذات. الوجه صفة من الصفات، وهو ما يواجه به. الوجه في اللغة ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة. الوجه ما يواجه به ويكون مجمعا لأكثر الصفات. فالله جل وعلا متصف بالوجه، متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته. نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل المعنى، ولكن كمال المعنى أو الكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل جلاله، ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا الجنة. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله جل وعلا للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسله ووحدوه وعملوا صالحا، وهي أعظم مطلوب، لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر به العبد. فلهذا كان من غير السائغ واللائق، بل كان من غير الجائز أن يسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب. فإن الله جل جلاله لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة، بل يسأل أعظم المطلوب، وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال. وهذا معنى هذا الباب، في أن تعظيم صفات الله جل وعلا في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة، فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا ظاهر في ما بوب له الشارح رحمه الله تعالى، ما بوب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى. وقد قال العلماء هنا إن وجه الله جل جلاله يسأل به الجنة، ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة أو من لوازم السؤال بالجنة، كالنجاة من النار وكالتثبيت عند السؤال ونحو ذلك. فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل، والنجاة من النار أو ما قرب إليها من قول وعمل، هذا يجوز أن تسأل الله جل وعلا إياه متوسلا بوجهه العظيم سبحانه وتعالى. وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب ألا تسأل إلا في المطالب العظيمة، وإذا كان ثم شيء من المطالب الوضيعة أو التي تحتاجها مما ليس بعظيم فلا يكن ثم توسل بصفات الله الجليلة العظيمة، بل تقول اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا ونحو ذلك. أما التوسل بصفات الله العظيمة كالوجه وكاسمه الأعظم ونحو ذلك فإن ذلك يختص بالمطالب العالية لما بين الاسم الأعظم والصفات العظمى مع المطالب العالية من المناسبة، والله أعلم. نعم.